فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها وتفريعها. تكميل هذه المحبة أي الاتيان بها كاملة لله عز وجل، وتفريعها أي الاتيان بما يتفرع عنها، لأن مثل ما مر معنا أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرع عن محبة الله، فقوله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا تكميل المحبة. ثم تفريعها أي ما يتفرع عنها في قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم نفي المضاد ما يضاد هذه المحبة في قوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، فاشتمل على الحديث على تكميل المحبة وتفريع المحبة ونفي ما يضاد هذه المحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي: فمحبة ما يحبه الله أي من الأعمال، ومحبة من يحبه الله أي من الأشخاص الأنبياء والرسل والصالحين مثل ما تقدم معنا في الدعاء المأثور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتفريعها أي يحب. نعم تصحح، قال وتفريعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. نعم، هذه انتهى الثلاثة التي اشتمل عليها الحديث، يعني تكميل المحبة وتفريع المحبة ودفع المضاد ما يضاد المحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع الضمير. نعم. وفيه قولان: أحدهما أنه ثنى بالضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. في حديث الخطيب أي الرجل الذي قال: ومن يعصيهما، فقال: بئس خطيب القوم أنت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. نعم. وجواب ثالث وهو أن هذا قد ورد على أصل وهو أن هذا قد ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا،